طيب تعالي الله يفتح عليك يا عم الله يكرمك يا حبيبي وما كان كمان الآية دي وحياة النبي اللي انت على اسمه يا رجل يا بصوت من الجنة. اللهم صل على النبي. الله أكبر. إن الله